أم أب والابن الزوج. طيب والوارثات من النساء سبع وهن الزوجة والأم الزوجة والأم والأخت والبنت بنت الابن وماتكو الجدة. حسنت. طيب ذكرنا أيضا ضوابط في من يرث من الأصول والفروع الحواشي، فقلنا طيب أو نسأل نشوف من يتحقق بها. أبو الأم هل يرث أو لا يرث؟ أدلى بأنثى. إذن الضابط في من الأصول أنه يرث الأب والجد وكل من أدلى بذكر، فالذكر الذي أدلى بأنثى من الأصول فإنه لا يرث. طيب أم الأب ترث أو لا ترث؟ ترث. الضابط في الوارثات من أصول النساء ليس بينها وبين الميت كم ذكر مسبوق بأنثى. أحسنت. طيب بنت الأخ الشقيق ترث أو لا ترث؟ بنت الأخ ترث. طيب وش الضابط في الوارثات من الناس؟ ها؟ كل من لم يفي بعده. لا الوارثات من الحواشي لا يعرف من الحواشي الأخوات. لا يعرف من الحواشي الأخوات. ترتاح عمات خالات بنات الأخ بنات الأخت كلهم لا يعرفون. إذن لا يعرف من الحواشي إلا الأخوات. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أن الوارثين ينقسمون إلى وارثين بالفرض وارثين بالتعصيب وأيضا قسم الثالث ذوي أرحام. طيب ذكر أن الوارثين بالفرض كم لديهم؟ عشرة. طبعا يرثون بالفرض ولو في بعض التقادير، لأن بعضهم يعني يجتمع فيه الفرض والتعصيب. طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الزوج والزوجة. طيب هالك عن زوجة وبنت، زوجة وبنت وابن. الزوجة هنا كم ترث؟ ثمن. لماذا؟ وجود الفروات. طيب زوجة أو زوجتين، هذه كنا زوجتين وأم وأب. نعم زوجتين وأم وجد، زوجتين وأم وجد. الزوجتين كم لهما؟ الربع. اشتركان في الربع. فإن كان بدل الأم ابن يشتركان في الثمن. طيب هالك عن أب وبنت وابن، الأب كم له؟ السدس. طيب لو كان بدل الابن بنت، يعني أب وبنتين، فكم يأخذ الأب؟ السدس فرضا زائد تعصيبا والباقي. السدس فرضا والباقي تعصيبا. حسنت. طيب لو هلك هالك عن أخ لأم وجد، فكم يرث الجد هنا؟ السدس. المقاسم ايش؟ لحق من المقاسم لحق من المشيخ. الشيخ ياخذ المال كامل. ياخذ المال كامل لماذا؟ الشيخ الأخ الأم الشيخ يسقطه بإجماع. سنت الأخ لأم يسقط بالجد بالإجماع. يعني تقسيمة هذه الأخ الشقيق والأخ لأم. ما الأخ لأم فيسقط بالأب بالجد بالإجماع. طيب هل يكون عن جد وأخ شقيق وأخ لأب؟ كيف تقسم عن الأب؟ لحظة من المقاسم مع الأخوة. وش لحظ له؟ لحظ له نص يستوي في حق شخص المقاسمة هو الثلث. نعم طيب فإذا أخذ الثلث الباقي لمن؟ أو المقاسمة يعني المقاسمة ستكون في الثلثين لمن؟ الأخين شقيق تأخذ الأخ للأخ في الأخ للشقيق يعني كل واحد يأخذ الشقيق ولا أب كأخ منهم كأخ منهم لكن مشكلة بنية الفصل يعني اجتمعوا فقاسموا أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب. هذه تسمى مسألة المعادة يعني يكون الأخ لأب كعدد فينظر هنا لا حظ للجد فإذا أخذ الجد نصيبه يعود الأخ الشقيق فيأخذ ما بيد الأخ لأب يعود فيأخذ ما بيد الأخ لأب فيكون الأخ الجد أخذ الثلث والشقيق أخذ الباقي أخذ نصيبه ونصيب الأخ لأب ولو كانت شقيقة لو كانت شقيقة فهنا شق جد وأخت شقيقة وأخ لأب ما الأحظ للجد هنا؟ المقاسمة طيب كم يأخذ؟ كم سلم مثلاً من كم؟ كم رؤوسهم؟ خمسة لأن معهم أنثى. طيب فيكون للأب الجد كم؟ كم سهم الجد؟ سامين. جد سامين والأخ لأب سامين والأخت شقيقة سامين طيب فإذا أخذ الأب سامين الجد سامين الآن بقي ثلاثة أسهم تأخذ الشقيقة ما دامها شقيقة تأخذ تمام فرضها اللي هو النصف فتأخذ النصف فتأخذ النصف فالآن هذا أخذ الخمسين وهي أخذت النصف فكم يبقى؟ هي أخذت النصف وجد الخمس والجد أخذ الخمسين طبعا إذا قلنا ثلاثة في خمسة خمسة عشر مثلا خمسة عشر ف فالأب له الخمسين منها ستة من خمسة عشر من ثلاثين خمسة عشر على ثلاثين الجد و الجد 12 على 15 الجد 12 من 30 والأخت تصير لها 15 من 30 ويبقى 12 يبقى 3 ونقوم من 10 من 10 للأب للجد 5 كم؟ الأخت 5 للجد 4 من 10 والأخت لها 5 يبقى 1 10 يبقى العشر الأخ لأن تجي شنبة سبورة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحوال الأم. وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنتين من إخوة أو أخوات أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلهما. مثلهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في أحوال إرث الأم. يقول: الأم لها ثلاثة أحوال في الإرث: إما أن ترث السدس، أو ترث الثلث، أو ترث ثلث الباقي وهو الذي عبر عنه بالسدس أو الربع. فإرثها بالسدس والثلث منصوص عليه صريحا في القرآن، وإرثها ثلث الباقي أخذ من ظاهر القرآن وهو الموافق لقاعدة الفرائض، وأفتى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وثلة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنبدأ بإرث السدس. فيقول: ترث الأم السدس، ترث الأم السدس في أحد حالين، في أحد حالين: إما مع وجود الفرع الوارث، سواء كان ذكرا أو أنثى، وجود الفرع الوارث وهو الذي قال ولد، إذا قال ولد يقصد ذكر أو أنثى، ابن أو بنت، أو ولد ابن بن ابن ابن أو بنت ابن. فإذا وجد الفرع الوارث فإن الأم ترث السدس لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب، الحالة الثانية: إذا وجد جمع من الإخوة، إذا وجد جمع من الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، والدليل قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. سنت. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وذكر المؤلف قال: أو اثنين، يعني أنه لا بد من تعدد الإخوة، لا بد من تعدد الإخوة يكون أكثر من واحد. فالأخ الواحد لا يحجبها من الثلث إلى السدس، لا بد أن يكونوا اثنين فأكثر. والله عز وجل قال فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة، والفقهاء يقولون اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. وذكر بعض العلماء أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، وهي هذه مسألة أصولية، هل أقل الجمع ثلاثة أو أقل الجمع اثنان، خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. لكن قاعدة الفرائض أنه إذا وجد جمع يعني القاعدة في الفرائض أن للاثنين حكم الجمع، حكم الثلاثة، حكم الثلاثة مما سد. طيب، وترث الأم السدس حتى ولو كان الإخوة محجوبين، حتى ولو كان الإخوة محجوبين. يعني لو كان مثلا أب وأم وأخوان شقيقان، أب وأم وأخوان شقيقان، فهنا الأخوان الشقيقان يسقطان بالأب، فهما محجوبان بالأب، لكنهم حتى وهم محجوبون أو وهما محجوبان بالأب فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس لعموم الآية. طيب، هذه الحالة الأولى، إذن السدس يرثون مع في أحد هاتين الحالتين، وفي إحدى هاتين الحالين، في إحدى هاتين الحالين، إما مع وجود الفرع الوارث سواء كان ذكر أو أنثى، وسواء كان واحدا أو أكثر، أو وجود الجمع من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين، حتى ولو كان الإخوة بعضهم أشقاء وبعضهم لأب. يعني لو كان أخ شقيق وأخ لأب وأم فنقول إنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، يعني لا يشترط اتحاد جهاتهم. الحال الثانية أن ترث الثلث، ترث الثلث مع عدم وجود الجمع من الإخوة وعدم الفرع الوارث. يعني مثلا لو توفي شخص عن أب وأم، أب وأم فقط، ما عنده إخوان ولا عنده زوجة ولا أولاد، فهنا نقول الأم هنا ترث الثلث، فإن لم يكن له إخوة وورثه أبواه فلأمه الثلث. حتى الشيخ لو كانت مع زوجة في نفس الصورة حتى لو كانت مع زوجة في نفس الصورة، أب وأم وزوجة، زوجة هي الحالة الثالثة. الآن ستأتي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ترث الأم ثلث الباقي، ترث الأم ثلث الباقي، هذه في المسألتين العمريتين، في المسألتين العمريتين، وصورتهما أن يهلك هالك عن أبويه مع أحد الزوجين، يعني زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب، فهنا يأخذ أحد الزوجين نصيبه، إما الزوج أو الزوجة، والباقي يتقاسمه الأب والأم، للأم ثلثه وللأب ثلثاه، وللأب ثلثاه، فهنا ترث الأم ثلث الباقي. والدليل على إرثها ثلث الباقي قالوا لظاهر القرآن، فإن لم يكن له أخوة ورثه أبواه فلأمه الثلث، فاشترط الله لإرث الأم الثلث أن يتمحض إرثه في أبويه، فإذا كان معهم غيرهم ممن يرث، وكان طبعا غير الفرع الوارث، من الفرع الوارث سيهم حظه، كان أحد الزوجين، فهنا يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه ويقتسم الأب والأم الباقي كأن المال بينهما، فيكون للأم الثلث. أي ثلث الباقي، أي ثلث الباقي. وإنما سميت هاتين المسألتين بالمسألتين العمريتين لأن أول من قضى فيهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذه هي الموافقة لقاعدة الفرائض، فإن قاعدة الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في منزلة واحدة فإن للذكر ضعفي ما للأنثى، فإن للذكر ضعفي ما للأنثى، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا إذا أخذ، لو قلنا الأم ترث الثلث كاملا، ففي مسألة الزوج لو هلك هالك عن زوج وأم وأب، فإذا قلنا الزوج له النصف الأم لها الثلث يبقى كم؟ السدس، والسدس نصف الثلث، فنصير قلبنا القاعدة فأخذت الأنثى ضعف ما للذكر. وفي مسألة الزوجة زوجة وأم وأب الزوجة لها الربع، وإذا قلنا الأم لها الثلث فيبقى للأب قرابة النصف، يأخذ أكثر من الزوجة لكنه لا يأخذ ضعفها، أكثر من الأم لكنه لا يأخذ ضعفها. فيقولون الموافق لقاعدة الفرائض أن يكون أن تأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثي، وهذا هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا بد أن يكون في المسألة زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، ولا يقوم الجد مقام الأب هنا. الأصل أن الجد يرث الأب، لكنه هنا لو كانت زوجة وأم وجد وزوج أو زوج وأم وجد فهنا الأم تأخذ ثلثها كاملا ويأخذ الجد الباقي، ولا تأخذ الأم ثلث الباقي. قال وللأبي مثلهما، أي للأب ثلثي الباقي، هي تأخذ ثلث الباقي وهو يأخذ ثلثي الباقي. وإنما عبر الفقهاء رحمهم الله تعالى بثلث الباقي ولم يعبروا بما عبر المؤلف بالسدس والربع، قالوا تأدبا مع القرآن، لأن القرآن ذكر فلأمه الثلث فسموه ثلث الباقي. نعم. قال رحمه الله فصل في ميراث الجدة، ترث أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأب وإن علونا أمومة السدس، فإن تحاذينا فبينهن، ومن قربت فلها وحدها، وترث أم الأب والجد معهما كالعم، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، ولو تزوج بنت خالته فجدته أم ولدهما وأم أم الأبي، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم الأم وأم أبي أب. صمت. هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ميراث الجدة، إلى ميراث الجدة. وميراث الجدة سلام ورحمة الله وبركاته. وميراث الجدة السدس، ليست مثل الأم ترث أحيانا الثلث وأحيانا السدس وأحيانا ثلث الباقي، لا، فقط السدس، سواء وجد جمع الإخوة لم يوجد وجد فرع وارث أو لم يوجد فميراثها السدس مطلقا. وثبت ميراثها بالسنة، ولذلك لما جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله تعالى، فشهد لديه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة بالسدس، فأخذ به أبو بكر رضي الله تعالى وأعطاه السدس. وإلا فإن القرآن، ظاهر القرآن يعني، فإن القرآن لم يذكر فيه ميراث الجدة، وإنما ثبت ميراثها بالسنة. وقد أجمع عليه العلماء كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى. كذا أجمعوا على أن الجدة من الوارثات، وأجمعوا على أنها ترث السدس، أجمعوا على أنها ترث السدس. إذن عندنا الجدة ترث وأنها ترث السدس، هذا مجمع عليه، وأنها أيضا لا ترث مع الأم، إذا وجدت الأم لا ترث معها الجدة، إذا وجدت الأم لا ترث معها الجدة، هذا مجمع عليه. الآن إذن هذه ثلاث مسائل في الجدات، وهي ترث السدس مطلقا، ثابت في السنة يا جماعة، وأيضا أنها لا ترث مع الأم يا جماعة، وأيضا أنها من الوارثات، أنها من الوارثات وأنها ترث السدس وأن الأم تحجبها. طيب بقينا في المسألة الرابعة وهي التي فيها الخلاف، ما ضابط الجدة الوارثة؟ ضابط الجدة الوارثة. طيب طبعا هنا ذكرنا يوم نذكر الضوابط في الوارثين، شو قلنا في الوارثات من أصول النساء؟ ألا تدلي بذكر مسبوق بأنثى. طيب إذن هذا الضابط في الوارثات من الجدات، لكن طبعا هذا على الرواية الثانية في المذهب، على الرواية الثانية في المذهب، ألا تدلي بجد نعم أو بذكر مسبوق بأنثى، لا تدري بذكر مسبوق بأنثى. ذكر مسبوق بأنثى. صورته. أبو الأم. هذا ذكر مسبوق بأنثى. فأم أبي الأم هذه لا تعرف. لماذا؟ لأنها تدري بذكر مسبوق بأنثى. طيب. أقول هذا على الرواية الثانية في المذهب. وإلا فالمشهور من المذهب أن الوارثات من الجدات الذي ذكرهم المؤلف هنا أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علونا أمومة، وإن علونا أمومة. يعني لو نشرح هنا الوارثات من الجدات هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، زين ثلاث، وإن علونا أمومة، يعني أم أو أم زين أم أب أو أم أب إلى آخره، أم أبي أب أم أبي أب إلى آخره. لكن لو جئنا مثلا أم أب أب أب أم أبي أبي الأب، يعني أم أبي الجد، زين فعلى المذهب هذه لا ترث، ليست أحد هذه الجدات، واضح؟ يعني المذهب الذي يرث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علونا أمومة، يعني إذا صار اتصالها بالميت بأمهات فوقها، صار بالميت بأمهات فوقها، صار بالميت بأمهات وإن علونا أمومة. القاعدة ما استصحبها هنا شيخ حق الجدات؟ لا أنا أقول من القاعدة اللي ذكرناها سابقا هذه الرواية الثانية في المذهب، لكن على الرواية أو على المشروع المذهب أن الوارثات من الجدات ثلاث وإن علونا أمومة. واضح؟ على القول الثاني قلنا الوارثات من الجدات الضابط فيها ألا تدري بذكر مسبوق بأنثى. فعلى الرواية الثانية هذه ترث لأنها أدت بذكر مسبوق بذكر مسبوق بأنثى، لكن لو كان بدل هذا مثلا أم. فعلى كلا القولين لا ترث هذه أم أبي الأم لا ترث لأنها أدت بذكر مسبوق بأنثى، أدت بذكر مسبوق بأنثى. واضح؟ طيب إذن هذه الوارثات من الجدات قلنا على القولين. طبعا المذهب يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، واحدة من قبل الأم. قال فإن تحاذينا فبينهم، يعني الآن عرفنا طبعا من أشرح المذهب عرفنا الوارثات من الجدات المذهب أنها من الثلاث. قال فإن تحاذينا فبينهم، إن جمعت أكثر من جدة مثلا أم وأم أب، أم وأم أب، ننظر أيهم أقرب للميت، كم بينهم بين الميت من درجة؟ لو قلنا أم وأم أب هذولي سويت كلهم بينهم بين الميت اثنين أو نقول واحد، ما يغلب جانب الأبوة؟ لا ما يغلب. أم الأم وأم الأب هذه في درجة واحدة، أم الأم وأم الأب ستكون في درجة واحدة فيكون السدس بينهم. لكن لو كانت أم أب وأم أبي الأب، أم أب وأم أبي الأب، فأم الأب أقرب فتسقط الأبعد، تسقط الجدة الأبعد فتأخذ السدس كاملا. لذلك قال فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها. قال وترث أم الأب والجد معهما، يعني ترث أم الأب مع الأب وترث أم الجد مع الجد، وترث أم الجد مع الجد. فقوله معهما يعود الضمير على الأب والجد، يعني المقصود بها أنه لو اجتمع مثلا هلك هالك عن أب وجدة، أم أب يعني أب وأمه، فالأب أو فالجدة تأخذ نصيبها السدس والأب يأخذ الباقي. طيب لماذا نص المؤلف هنا عليها؟ لأن القاعدة في الفرائض أن كل من أدلى بوارث فإنه يحجبه، قاعدة في باب الفرائض أن كل من أدلى بوارث فإنه يحجبه، ويستثنى من ذلك نوعين من الميراث الأب والجد، فهؤلاء لا يحجبون الجدة التي أدلت بهم، هذا النوع الأول. النوع الثاني الإخوة لأم، الإخوة والأخوات لأم، فإن الأم لا تحجبهم، فإن الأم لا تحجبهم مع أنهم أدلوا بها، مع أنهم أدلوا بها. واستدل الأصحاب رحمهم الله تعالى على إرث الأم مع نعم على إرث الجدة مع ابنها الأب وإرث الجدة مع ابنها الجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جدة السدس وابنها حي اللي هو الأب، يعني أعطاه السدس وابنها الباقي. فدل على أنها ترث معه، دل على أنها ترث. الصورة الثانية شيء بأثناء الجد. الصورة الثانية الإخوة لأم مع الأم، فإنهم يدلون بالأم ومع ذلك لا يسقطون بها. طيب، قال كالعم يعني كما أن الجدة لا تسقط بالعم فكذلك لا تسقط بالأب، كما أن الجدة لا تسقط بالعم فكذلك لا تسقط بالأب. يعني لو جمع عم وجدة فالعم لا يحجب الجدة مع أنها أمه، يعني كأنها أدرت وهي لم تدري بحقيقة الميت. فيقولون كما أن العم لا يسقط الجدة وهي أمه فكذلك الأب لا يسقط الجدة وهي أمه. طيب لو اجتمعت جدتان أحدهما تدري بقرابتين والأخرى تدري بقرابة واحدة، فيقول اللي تدري بقرابتين تأخذ ثلثي السدس واللي تدري بقرابة تأخذ ثلث السدس. ضرب مثالين. قال لو تزوج بنت خالته وتزوج بنت عمته. طيب مساحة كلها شيء كلها مساحة هل يبين شيء؟ تعبديها يا شيخ تروح الصبر تقلق مثلا لو قلنا مثلا زينب فزقت بنتين مثلا فاطمة وهند. طيب فاطمة رزقت ببنت وهي مثلا نقول مريم، وهند رزقت بولد مثلا وهو محمد. طيب هذه مريم هذه أمها فاطمة، خالتها هند، محمد أمه هند خالته فاطمة، جدتهما زينب. محمد تزوج بنت خالته مريم. طيب محمد تزوج بنت خالته مريم. فرزقوا بولد مثلا إبراهيم. إبراهيم توفي. طيب الآن زينب هذه تكون أمي وأم أبي. زينب تكون أم أمه وأم أم أبيه، فتكون جدته من ناحيته، تكون جدته من ناحيته. واضح. طيب مريم هذه مثلا قلنا لا مثلا فاطمة هذه مثلا زوجها مثلا صالح وأمه مثلا هند، هذه صالح أبو مريم هذه. فهند هذه ترث هي جدة من قرابة واحدة، هند هذه تكون أو هذه جدة فاسدة هذه إذا الدفاسة متى لو أبو محمد هذا لو قلنا مثلا صالح وأمه مثلا مريم فمريم هذه جدها كما بقرابة واحدة تكون أم أبي أبي أم أبي أبي إبراهيم، فهي جدة بقرابة واحدة. لو هلك عن الجدتين، يعني هذول كلهم ميتين قبل، هلك عن الجدتين زينب ومريم، فزينب جدته من قرابتين ومريم جدته من قرابة واحدة، فزينب تأخذ ثلثي، يتقسمون السدس، هذه تأخذ ثلثي السدس وهذه تأخذ ثلث السدس. واضح؟ إذا قال فلو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم ولدهما، أم أم أم ولدهما، وأم أم أبي أم أم أبي، فتلف بقرابتين فتأخذ ثلثي السدس. هذه مريم جدته من قرابة واحدة، أم أبي أبي، فجدته من قرابة واحدة فتأخذ ثلث السدس. وإن تزوج بنت عمته أو يعني تصور أنه يتزوج بنت عمته فتكون أيضا الجدة من قرابتين والجدة الأخرى من قرابة واحدة. في إشكال؟ إذن الجدة يرثن السدس، لا ترث الجدة مع وجود الأم، وإرثها بالسنة والإجماع، وأيضا الجدات الوارثات قلنا على المذهب أنها ترث ثلاث أنواع من الجدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد، وإن علونا أمومة. والقول الثاني أن كل جدة لم تدري بذلك مسبوق منثى فإنها ترث. والجدات يتقاسمن السدس إذا كنا في مرتبة واحدة، فإن كانت إحداهن أقرب فتحجب الجدة البعيدة، وإذا ورثت جدة بأكثر من قرابة فإنها تأخذ ثلثي السدس. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات، والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ميراث البنات وبنات الابن والأخوات من الجهات كلها، الشقائق لأب والأم. فيقول: البنات ترث البنت النصف، أو هو ذكر قل الثلثان، الثلثان سالكم الثلثان باثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر. سنت. البنت أو البنات لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون البنت، إما أن تكون وحدها لا يوجد لها أخ يعني معصب، أخوة ابن يعني، يعني يكون الميت هلك عن بنت ما له أبناء ولا يوجد مشاركة، يعني لا يوجد أخ معصب يعني أخ لها، يعني يكون ابن للميت ولا يوجد مشاركة بنت أخرى للميت، فإذا انفردت عن المعصب والمشارك فترث النصف، فترث النصف. لذلك قال: النصف فرض بنت وحدها ليس معها معصب يعني أخ لها ابن يعني، ولا مشارك أخت لها يعني بنت أخرى. طيب هذا إذا وجد، إذا انفردت عن المعصب والمشارك. فإن كان معها مشارك يعني كانت ابنتين فأكثر، فإنهما يرثان الثلثين، يرثان الثلثين بشرط عدم وجود المعصب، بشرط عدم وجود المعصب. فإن وجد المعصب وهو أخوهن الشقيق يعني أخوهن يعني يكون ابن للميت، فإنهن يرثن بالتعصيب بالذكر مثل حظ الأنثيين. إذن البنت لا تخلو من ثلاثة أحوال: ليس معها معصب ولا مشارك مع الصبيان الابن يكون أخوها، فنقول هذه ترث النسب معها مشارك يعني بنت أخرى تكون الثلثين، أنت قسمنا الثلثين معها معصب بالذكر، نعم فترث بالتعصيب الذكر والأنثيين. والدليل على إرث النصف قوله تعالى أوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. أحسنت، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب و دليل إرثها الثلثين إذا وجد معها مشارك، إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثين. طيب الله عز وجل قال فوق اثنتين، ونحن نقول الثنتان يرثن الثلثين، فلماذا يعني؟ فما الجواب عن الآية؟ هي تدل على أن فوق اثنتين يرثن الثلثين، ونحن نقول إذا وجد أيضا اثنتان، فما الدليل على أن الثنتين يرثن الثلثين؟ مثل الصحابة ابن عباس، ابن عباس خالف ابن عباس خالف، نعم أثر الصحابة يعني. أو النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطى ابنتي سعد بن الربيع. وقالوا في الآية إنها يفهم منها لأن الله عز وجل قال إن كانت واحدة فلها النصف، وقال إن كنا إنسان فوق اثنتين فلهن الثلثان. طيب البنتين لابد أن يكون لها فوق النصف، وما فوق النصف يعني من الفروض المقدرة إلا الثلثين، إلا الثلثين. ويدل على ذلك أن إرث البنات أقوى من الأخوات، والأخوات نص الله عز وجل على أن الثنتين منهن يرثن الثلثين في قوله تعالى آخر سورة النساء نمرنا هلك ليس له ولد وله أخت برانس ما ترك وإن كانت اثنتين فلهما الثلث. قالوا الأختان منصوص عليهم، وإرث البنتين أقوى من إرث الأختين، فترث البنتين الثلثين ب يعني من باب أولى. طيب وإرثها بالعصبة يدل عليه قوله تعالى أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب بنت الابن، بنت الابن ترث النصف، بنت الابن هذه لها أربعة أحوال، ترث النصف بشرط عدم المعصب اللي هو ابن الابن، وعدم المشارك أن تكون وحدها، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها لا توجد البنات ولا الأبناء. فإذا اكتملت الشروط الثلاثة ترث النصف، ترث النصف. إذا اختلت أحد هذه الشروط فنقول إذا وجدت معها المشاركة ولا يوجد فرع وارث أعلى ولا يوجد معصب فترث الثلثين. طيب وجد الفرع الوارث الأعلى أو قبل وجد المعصب اللي هو ابن ابن مع بنت ابن فترث بالتعصيب. طيب وجد الفرع الوارث الأعلى، الفرع الوارث الأعلى تأخذ النصف، ها؟ بنت تأخذ السدس تكمل الثلثين. طيب إذن في تفصيل، وجد الفرع الوارث الأعلى فنقول إذا كان الفرع الوارث الأعلى ذكر خلاص تسقط به، إذا كان الفرع الوارث الأعلى أنثى فإن كانت واحدة يعني بنت أخذ النصف فبنت الابن أو أكثر تأخذ السدس تكملة الثلثين. لكن لو أن الفرع الوارث الأعلى بنتا أكثر من واحدة يعني يأخذ من الثلثين خلاص تسقط البنت الابن، لا ترث، لا ترث إلا إذا وجد المعصب، إذا وجد المعصب فترث بالتعصيب، فترث بالتعصيب. فنقول إذن البنت الابن ترث النصف متى؟ عند عدم المعصب، عدم المشارك، طيب عدم الفرع الوارث الأعلى سواء كان ذكر أو أنثى. طيب إذا وجد المشارك اقتل شرط المشارك فترث الثلثين. طيب اختل شرط المعصب، وجد المعصب فترث بالتعصيب. اختل شرط عدم وجود الفرع الوارث الأعلى إذا كان ذكرا يحجبها، وإذا كان أنثى فإن كانت أو نبدأ إذا كانت واحدة فلها السدس تكون الثلثين، وإن كانت اثنتين تسقط إلا إن عصبها إذا وجد معصب. قالوا المعصب لبنت الابن ابن الابن سواء كان أخوها أو ابن عمها أو ابن عمها في منزلتها، أو حتى قالوا حتى لو وجد ابن ابن أنزل منها، أنزل منها فإنه يعصبها. فلو مثلا هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن، هذا أنزل منها ابن ابن ابن أنزل منها، بنتين يأخذن ثلثين، خلاص أخذن ثلثين. الأصل لو لم يوجد هذا، لم يوجد هذا أخذت بنتي الابن سقطت بنتي، لكن لو وجد هذا ابن الابن خلاص فإنها يعصبها حتى وإن كان أنزل منها يعصبها. الذكر مثل حظ الأنثيين فيكون ثلثين الباقي لبنتي الابن والابن، الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذن هذا ميراث البنات الابن، إما أن تكون بنت الابن ترث النصف أو ترث الثلثين أو ترث بالعصبة أو ترث السدس تكملة الثلثين والعصبة، إما أن يعصبها أخوه أو ابن ابن أنزل منها إذا احتاجت إليه. طيب الأخت لأبوين اللي هي الأخت الشقيقة، الأخت لأبوين يقصد الأخت الشقيقة، فهذه ترث النصف. طيب ترث النصف متى؟ عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر، من أصل الوارث الذكر. إذن إذا اشتملت الشروط الأربعة، عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. طيب إذا اختل أحد هذه الشروط، إذا وجد الفرع أو الأصل الوارث الذكر تسقط لا ترث شيئا. إذا وجد المشارك ترث الثلثين، وجد المشارك ترث الثلثين. إذا وجد المعصب وهو أخوها الشقيق ترث بالتعصيب الذكر مع الثلثين. إذا وجد الفرع الوارث فنقول إذا كان الفرع الوارث ذكرا فإنه يحجبها، فإنه يحجبها، وإذا كان الفرع الوارث أنثى فإنها تكون عصبة معها، إنها أن تأخذ الأنثى نصيبها، وتكون الأخت الشقيقة عصبة معها مع الغير التي تسمى عصبة الغير، وستأتينا إن شاء الله. واضح؟ نعم واضح. المسألة أخيرة، يعني ثلث الأخت كم؟ نص النص؟ إذا وجد بنت وأخت، أو نضرب المسألة التي وقعت في عهد ابن مسعود، جاء رجل إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنه يسأله عن شخص هلك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال أبو موسى رضي الله تعالى للبنت بنت كم؟ النصف. قال وللأخت الشقيقة النصف. زين الجواب لموسى. قال وأتي لمسعود لأنه سيوافقني. فذهب السائل لابن مسعود فقال ما تقول في، أو قال سألت أبا موسى عن هذه المسألة بنت وبنت ابن وأخت، فقال لبنت النصف وللأخت النصف، وأتي المسعود فإنه سيوافقني. فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، للبنت النصف. النصف صحيح. قال ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. زين نصف سدس هذا ثلثين، بقي الآن ثلث. قال وما بقي للأخت قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال تكون الأخت مع شقيقة، مع الأخت الشقيقة عصبة مع إناث الفرق الوالد. فإذا الأخت الشقيقة ثالث النصف الأخت الشقيقة، ثالث النصف بشرط عدم المعصب وعدم المشارك، كلها أربع شروط عدمية: فرع الوارث والأصل، الوارث الذكر، أنا بدك تقيده بالذكر، أنا مع الأنثى المعصب والأنثى. إذا لو سمعت أخت شقيقة وأم أخت شقيقة تأخذ النص. طيب تعرف النص. إذا اختل السبب الأول عدم المعصب، إذا وجد المعصب، إذا وجد المعصب ثالث التعصيب للذكر مثل عدم البنت، وجدت المشاركة ثلثين. طيب وجد الأصل الوارد في الذكر تسقط. طيب وجد الفرع الوارث، فنقول الفرع الوارث إما أن يكون ذكر فلا تسقط، وإن كان أنثى تكون عصبة مع الغير، تكون عصبة مع الغير. هذه حالات الأخت الشقيقة. الأخت لأب مثلها وتزيد، نخلق نفس تقسيمات الوصيف بس تزيد شرطا خامسا، تزيد شرطا خامسا هو عدم الشقاء في الشقاء. طيب إذا وجد الأخ المعصب فترث معه بالعصبة، إذا وجد المشاركة ترث الثلثين، وجد الأصل وارث الذكر تسقط، وجد الفرع الوارث إن كان ذكر تسقط، وإن كان أنثى تكون عصبة من غيره، وجد الأشقاء أو الشقائق تسقط. إذا كان موجود الأشقاء يعني إذا وجد الذكور، طيب نقول مع الذكور تسقط. بالإناث بالإناث زي بنت الابن مع البنت، فإذا كانت بنت واحدة قلنا ثلاثة من تتمت الثلثين، فإذا كانت أخت شقيقة أخت الأب مع أخت شقيقة واحدة تترف السدس تكملت الثلثين، إذا كانت الأخت الشقيقة أكثر من واحدة يعني أخذ من الثلثين فتسقط الأخت الأب إلا إذا وجد معها معصب ويعصبها أخوها يعني أخ الأب. هذه البنت الابن قلنا يعصبها ابن الابن أو ابن أنزل منها، هذه لا لا يعصبها إلا أخوها. إذا مع الإناث نقول إن كانت واحدة تأخذ معها سدس تكملة ثلثين، كانت اثنتين أكثر سقطت أخت الأب إلا إن وجد معصب أو أخوها كان الأخ الأب. طيب بنت وبنت أمم وأم البنت كم لها؟ النصف. البنت لها النصف، وش ربع النصف؟ عدم المعصر. طيب بنت الابن هنا كم تأخذ؟ السدس. السدس لماذا؟ تفتح الابن لوجود الفرع الوارث الأعلى أو الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها. طيب الأم كم تأخذ؟ سدس. ها ما في باقي الأم تأخذ باقي الأم من أصحاب الحروف من السدس لماذا؟ الفرع الوارث وجود الفرع الوارث. طيب لو كان معهم أخ شقيق، أخ شقيق بيأخذ الباقي تصل يتمعن إن شاء الله. طيب لو كان معهم زوج خضع شيء بيأخذ الربع. طيب لو كان معهم زوجة أخذ الثمن. طيب لو كان معهم أب الباقي شيء الباقي نذكر أنه يأخذ السدس مع الباقي صحيح أقول لك سدس زائد أربعة يأخذ طبعاً ينقص الباقي أقل من السدس بس سيأخذ السدس هنا يأخذ السدس. طبعاً لو بقي له باقي سيأخذ السدس من الباقي، لكن هو أصلاً بقي له أقل من السدس، وهذه تبقى مسألة عائلة مسألة إن شاء الله العامة في مسائل العامة. طيب لو جلبنا أم كان أخت شقيقة أخت الأب و الزوج. الأم السدس تأخذ السدس لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، لعدم جمع الإخوة، لوجود الإخوة، لوجود الجمع الإخوة. وكما في عدم، لكن عدم الجمع أخذ الثلث. طيب والأخت الشقيقة النصف مشاركة. ها؟ لا مشاركة هنا بدها تكون أختها، أختها الشقيقة مثلها. أخت لا بدها تكون مشاركة لأخت الشقيقة. طيب الأخت الشقيقة تأخذ النصف. طيب الشروط الأربع ما هي؟ عدم المشاركة، عدم أصل الوالد الذكر، عدم أصل الوالد الذكر، وعدم فرع الوالد. الفرع الوالد. طيب الأخت الأب سدس تكملت الثلثين. طيب الزوج نصف، افترض النصف. الزوج النصف لماذا؟ عدم الفرع الوارث. طيب لو كان بدل الزوج أب، بدل الزوج أب، هل تتغير قسمه؟ الأخت الشقيقة تسقط. الأخت الشقيقة تسقطان. الأخت الشقيقة لم يسقطان. لماذا؟ لوجود الأصل. طيب وجود الأصل وارث من الكل. أحسنت. يسقطان وجود الأصل. والأب باقي يأخذ نحن بالسدس من باقي. ما في ورث فرع وارث. لو وجد فرع وارث لو كان معهم بنت هنا كم تأخذ البنت؟ النصف. الأب هنا السدس له السدس زائد الباقي، زائد الباقي. طيب هنا يقول المؤلف والنصف فرض بنت واحدة، ثم هو لبنت ابن واحدة، ثم لأخت لأبوين، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبنا لذكر. طيب هذه ذكرناها. طيب نعم. صحيح. قال رحمه الله السدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما، فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن من دونهن سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. أحسنت. فإن استكمل الثلثين بنات سقط من دونهن، إذا أخذت البنات الثلثين تسقط بنات الابن. قال أو هما، أو هما وش مقصود به أو هما؟ يعني الضمير يرجع إلى ثلثين. لا، استكمل الثلثين بنات أو هما بنات الابن، أو هما يقصد بنات الابن. هو يقصد هما يعني بنت وبنت ابن، بنت مع بنت ابن، يعني اجتمعت بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن. فالبنت تأخذ النصف، وبنت الابن سدس، استكملت الثلثين. فالبنت وبنت الابن استكملا ثلثين، فيسقط من دونهن اللي هي بنت ابن الابن. طيب اذا لم يعصب، ان لم يعصبهن ذكر بازائهن كابن ابن ابن، او انزل منهن ابن يعصب بنت ابن الابن التي أعلى منه. طيب، وهذا إذا احتاجت إليه في قول عامة أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: كذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين. يعني الأخوات من الأب يسقط يرثن السدس تكملة الثلثين مع أخوات الأبوين، ويسقطن إذا استغرقت الأخوات الأبوين الثلثين إن لم يعصبهن أخوهن كما سبق معنا. نعم. والأخوات فأكثر، الأخت فأكثر، والأخت فأكثر ترثه بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. سنت الأخت فأكثر سواء كانت شقيقة أو لأب، أما الأخت لأم فلا تدخل معنا. ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض، يعني ما زاد عن فرض البنت فأزيد، البنت أو بنت الابن. يعني يقول الأخت مع سواء كان شقيقة أو لأب مع إناث الفرع الوارث تكون يكون عصبة، يكون عصبة فترث ما فضل عن فرضها، يعني أنها إذا بقي لها شيء فترثه، لكن إذا لم يبقى لها شيء فتسقط. نعم. صحيح. من الذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس والاثنتين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. سنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن إرث الأخ لأم. يقول الأخ لأم إما أن يكون واحدا أو أكثر، فإن كان واحدا سواء كان ذكر أو أنثى أخذ السدس، أخذ السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث كما جاء في الآية: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه الآية في الإخوة لأم فقط، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. قالوا قال فالثلث بينهم بالسوية، يعني الذكر مثل الأنثى لا يكون ضعفها، لا يكون ضعفها للآية. ويشترط لإرث ولد الأم اللي هو الأخ لأم، اشترط له ألا يوجد أصل وارث ذكر ولا يوجد فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى. لا يوجد أصل وارث ذكر ولا يوجد فرع وارث، فإن وجد أصل وارث ذكر أو فرع وارث فإنه يسقط به. نعم. قال رحمه الله: فصل بالحجب. تسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الإبن بالإبن، وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد وولد الإبن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. سنت. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الحجب، والحجب هو من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، بل قال بعضهم حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يورث من ليس بوارث، وقد يمنع من هو وارث، قد يمنع من هو وارث. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض من يحجبون، والحجب هو المنع، الحجب لغة هو المنع، والمراد به منع من قام به سبب الإرث من إرثه كاملا أو من أوفر حظيه، أو من أوفر حظيه. فهو نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. وحجب الحرمان إما أن يكون حجب الحرمان أن تحته نوعين: إما أن يكون السبب بالوصف، وإما أن يكون السبب بالشخص. السبب من إما أن يكون بالوصف أو يكون سبب الشخص، الحجب قلنا من يكون حرمان أن يمنعه إثر كاملا أو نقصان يمنعه من أوفر حظا، وقلنا حجب الحرمان إما أن يكون بوصف، والمراد بالحجب بالوصف أن يقوم به مانع من موانع الإثر، يقوم به مانع من موانع الإثر وهي الرب أو قاتل اختلاف الدين. يعني مثلا لو قتل مثلا ابن قتل أباه، قتل الابن أباه، فهنا كن الابن قاتل فقام به مانع من موانع الإثر، فهنا يكون محجوبا، محجوبا بوصف. والحجب بالوصف إذن يكون به مانع. وهذا يكون يدخل على كل الورثة بلا استثناء، يعني قد يكون مثلا قاتل أب، ابن، أم، زوجة إلى آخره. أما الحجب الثاني، الحجب بسبب شخص، وهذا هو المقصود به في هذا الباب، حجب الحرمان بالشخص هو المقصود به في هذا الباب. وهذا يدخل على جميع الورثة إلا ستة، إلا ستة، وهما وهم الزوجان والأبوان والولد اللي هو الأب والبنت، وضابطهم كل من لم يدلي بواسطة، كل من لم يدلي بواسطة، يعني اتصاله بالميت مباشرة، الزوج مباشرة بالميت يعني الزوجة، الزوجة مباشرة، الأب مباشرة، لكن مثلا الجد، الجد يدلي الميت بواسطة الأب أو الأم، مثلا أخ يدلي الميت بواسطة الأب، ابن الابن يدلي الميت بواسطة الابن، وهكذا. فاللي يدري إلى الميت بدون واسطة هذا ما يدخل وحجب، ما يدخل وحجب حرمان بالشخص، حجب حرمان بالشخص. فهذا إذن لا يدخل على من لم يدلي بواسطة، وهم الأبوان والزوجان والولدان. طيب حجب النقصان اللي هو منع الوارث من أوفر حظين، وهذا يدخل على جميع الورثة أيضا، يعني مر معنا مثلا الزوج يرث النصف الأصل، لكن يأتي الابن مثلا وينقصه من النصف إلى الربع، فهذا حجب النقصان. الأم ترث الثلث، فيأتي مثلا جميع الأخوة فينقصون من الثلث إلى السدس. الأب مثلا يرث بالتعصيب، يأتي مثلا الابن فينقصه من التعصيب إلى السدس، وهكذا. عندنا ضوابط في الحجب، يعني المؤلف ذكر عدد، يعني قال مثلا الأب يحجب الجد والجد الأب الأقرب يحجب الجد الأبعد، وهكذا. عندنا ضوابط في الحجب، عندنا في الأصول، الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، كل أصل يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، كل أصل وكل وارث يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأب مثلا يحجب الجد، الأم تحجب الجدة، لكن الأب لا يحجب الجدة لأنها ليست من جنسه، الأم لا تحجب الجد لأنها ليست من جنسه. طيب إذن هذا الضابط في الحجب في الأصول. في الفروع كل ذكر يحجب من تحته. الابن يحجب ابن الابن، وكذا بنت الابن يحجب من تحته ولو لم يكن من جنسه. لكن البنت لا تفهم المعنى لأنها ليست ذكر، هي أنثى، فلا تحجب من تحتها، يعني قد ترث من تحتها. البنت ترث معها بنت الابن، البنت يرث معها ابن الابن، لكن لا تدخل معنا في هذا الضابط. طيب في الحواشي عندنا يحجبون بذكور الفرع الوالف والأصل الوالف، هذا صحيح. طيب في الحواشي لهم الإخوة من الإخوة من الأعمام إلى آخره، هؤلاء يحجبون بذكور الفرع الوارث. الابن يحجب الأخ، الابن يحجب ابن الأخ، الابن يحجب الأخت، يحجب ابن الأخت إلى آخره، ويحجبون بالأصل الوارث. الأب يحجب الأخ، الأب يحجب العم، وهكذا. قلنا على الصحيح ليشمل أيضا الجد، يعني على المذهب لا يحجب الجد، لا يحجب الإخوة لغير أم لا يحجبهم، لكن على القول الصحيح أنه يحجبهم. لذلك الضابط مضطرد، الحواشي يحجبون بذكور الفرع الوارث والأصل الوارث أيضا على الصحيح. أيضا كل من، هذه ضابط عام، أدلى بواسطة حجب بها، واستثنينا من بنت الابن ما أدلت بالبنت، بنت الابن أدلت بالابن، استثنينا الأم أو الجدة، الجدة مع الأب، الأم والأخوة والأخوة والأخوة لأم، الجدة مع الأب أو الجد، وأيضا أخوة لأم مع الأم. طيب عندنا أيضا قلنا الحواشي يحسبون ذكر الفرع الوارث الأصل الوارث، عندنا الأخوة لأم يحجبون إضافة إلى من سبق، يحجبون بإناث الفرع الوارث. لو اجتمع بنت وأخ لأم، أخ لأم لا يرث، لكن لو اجتمع بنت وأخ شقيق، الأخ الشقيق يرث، فهؤلاء الأخ الشقيق يدخلون يحجبون ذكور الفرع الوارث الأصل الوارث، فهما هنا لا يوجد ذكور الفرع الوارث في الأخ الشقيق، لكن الأخوة الأم يحجبون حتى بإناث الفرع الوارث. طيب في الذي ذكرناه قبل قليل إذا استغرقت البنات الثلثين، استغرقت البنات الثلثين، فإنهن يحجبن من دونهن من بنات الإبن إلا أن يعصبن بذكر. كذا الأخوات الأب مع الشقيقات، هذه ضوابط يعني تضبط لك معظم باب الحجم. ويأتينا أيضا في ترتيب العصبة بعض الضوابط، بعض الضوابط وتجمعها مع هذه يتبين لك من الذي يرث ذوي الشمال عصبة، من الذي يرث، من الذي يسقط. فلو نرجع لك المؤلف يقول تسقط الأجداد بالأب، أي ضابط الأول كل وارث يحجب من فوق، والأبعد بالأقرب أي ضابط كل يواصل حجبها. طيب أحسنت، وأيضا الضابط الأول كل وارث يحجب من فوقه، والجدات بالأم الأول كذلك، وولد الابن بالابن في الفروع. طيب حسنت، وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب لا ولد الأبوين وش يقصد به؟ أخ شقيق. قال ولد الأبوين يقصد أخ شقيق، إذا قال ولد الأب يقصد به الأخ لأب، إذا قال ولد الأم يقصد به الأخ لأم، فانتبهوا له. وأدربون إذن الأخ الشقيق يحجب بالابن وابن الابن والأب، أي ضابط؟ ثلاثة، حكم ثلاثة. حسنت، طبعا قال وأب وهذا بالإجماع، وقلنا أيضا يزال على ذلك الجد، يزال على ذلك الجد. قال وولد الأبي يعني الأخ الأب يحجب بهم يعني بالابن وابن الابن وابن والأب، وأيضا بالأخ لأبوين، الأخ للأبوين. طبعا إحنا ما ذكرنا أن الأخ لأب يحسب للأخ الشقيق، أن هذا سيأتي معنا في التعصيب، في التعصيب أن في إذا اجتمع العصبة يقدم بالجهة ثم بالقرابة ثم بالقوة. طيب قال وولد الأم، المقصود ولد الأم الأخ لأم يحجب بالولد اللي هو الابن والبنت، هذا أي ضابط؟ الخامس، وأيضا الثالث، أن الثالث في الذكور والخامس الإناث، وولد الابن أيضا في الثالث والخامس، وبالأب وأبي، وبالأب وأبي أي ضابط؟ لا، ولد الأم يسقط بالأب، الأخ لأم يسقط بالأب، أي ضابط؟ يسقط. الأخ لأم يسقط بالأب، أي ضابط؟ خامس. خامس يسقط بالأنثى، بالبنات. ثالث. ثالث. قلنا الحواشي مطلقا يسقطون بذكر فروات النصف، وأبي اللي هو الجد، ويسقط به أي بالجد كل ابن أخ وعم، وهذا أي ضابط؟ الثالث. الثالث أحسنت. هناك ضابط آخر المحجوب بوصف، أو ممكن يعني ليس ضابط يطبق عليه، لكن كيف يعامل المحجوب؟ المحجوب بوصف، هذه ضوابط في الحجب بالأشخاص، المحجوب بوصف وجوده كعدمه، محجوب بوصف وجوده كعدمه، فلو يعني لا يؤثر، لا يحجب لا حرمان ولا نقصان، لو توفي شخص عن زوج وابن قاتل وأم، زوج وابن قاتل وأم، زوج وأم، فنقول كأنه توفي عن زوج وأم. فالزوج كم له؟ النصف، والأم لها الثلث. هتأخذ الثلث لأن الابن قاتل فلا يؤثر عليه. إذا المحجوب بوصف لا يحجب نقصانا ولا حرمانا، بل وجوده كعدمه. طيب، هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. الفرائض تسهل مع التطبيقات، لو من شخص طبق بداية المسائل مطبق ترسخ في ذهني أكثر. أيضا الضوابط ممكن حفظها، يعني تحفظها كذا، أو اللي يستطيع حفظ المنظومات الرحبية مثلا أو البرهانية جيدات في هذا الباب. وإن كانت يعني على مذهب الشافعية، لكن مذهب الشافعية قريب مذهب الحنفية، يعني يوجد بعض الاختلافات لكن عموما قريب مذهب الحنابلة. إشكالية شيخ، كثيرة ما تنسج. ها؟ الفرائض اللي تراجع نسيت. صحيح. لذلك يكون إذا أردت أن تفهم الفرائض فأمت جيرانك. يعني كل مرة حاول تطبق عليه. فلان مات، فمن الذي يأخذ ميراثهم؟ الفقهاء يقولون أن يعبرون، يقول لأنه يرث بالرحم المجردة، يعني أنه اشتراكه مع الميت بالرحم المجردة، يعني بوجود الرحم اللي هي الأم فقط ليس الأب، يعني ما بينهم شراكة في الأب، بينهم شراكة في الأم. فما كانت الأم أنثى فكأنه يعني أخذ ميراث أنثى، فلذلك والإناث إذا اجتمعوا فإنهم يتساوون. هذه علتهم، لكن يعني نقول كما قالت فهم شركاء في الثلثين. إذا ما فهمنا الحكمة فلنا نعلل بالشريعة، ولهذا يعني نعلل بأن هذه حكمة نص عليه الشر، والله أعلم بمراده منها. حتى لو لم نسلم بهذه الحكمة فنقول نص عليه الله، والله أعلم بمراده منها. شبه يعني شفت أنا ما أملي جربته، لكن اللي يهلون يقولون وجدنا فيه، يعني إذا وجد يعني يوجد، لكن تلقى المعظم أنه ماشي. كيف شيخ رضي الله عنه؟ إيه، شهد زادي أنا أيضا تطبيق ماشي، ممكن يصير فيه سلبيات يسيرة، لكن هذه ترى لا تساعد طالب العلم على إتقان الفرائض، هذه تقتل تفكيره. ذلك الإنسان يحل بنفسه، ثم إذا أراد أن يختبر إجابته فليرجع إليها، لكن لا يرجع إليها أولا، أنها تقتل تفكيره وفهمه. شيخ الله يحفظ، بالنسبة للمحاكم ما تقول تقسيم التركة إلا في حال النزاع. وفي هذا وفاق الوفاق إذا جاء يعني إذا جاء وقسمنا إذا ما جاء إحنا مطالبين عنه. الشيخ تثبت في الحكم لا صلة فقط كيف؟ يعني إن هذا له نصف ولا تقسم هو تقصد إذا جت مثلا دعوة أجرة والمبلغ والعقار مثلا لورثة كان لأبيهم ثم توفي عنه تقصد كذا؟ أي هنا منهجين للقضاة، منهم من يقول حكمت على أبي أن تفعل أجرة مبلغ مثلا 50,000 تقسم بين الورثة على نصيب من الشرع حسب نصيب الشرع، ومنهم من يقول لا يذكر كل واحد نصيبه، وهذا هو الأدق أن يمكن ما يعرفون يقسمون، يمكن يقسمون يصير حسابتهم مصحية، فهذا أولى. شيخ حفظك بالنسبة للجهات اللي تتولى قسم التركة غير المحكمة وتكون معتبرة عند المحكمة مكاتب المحاماة هو إذا كانوا ما في خلاف حتى لو ما قسمت، أقصد حتى لو قسم شخص عادي مو بجهة تكون معتبرة، لكن لو في نزاع بينهم لا بد يتقدم المحكمة، يعني ما يحل النزاع إلا المحكمة، إلا يتفقوا على تحكيم جهاد فالأمر لهم. بالنسبة للمحاكم الآن بعد تخصيص الآن وش المحكمة اللي تتولى؟ الأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية التركات والأوقاف والأنكحة والتوضع عند الأحوال الشخصية. إنها سحبت من الشيخ العربي. إنهاءات نوعين، إنهاءات خاصة بالأحوال الشخصية مثل طلاق أو عقد نكاح أو حصر ورثة باقي لها بقية عندها، لكن إنهاءات عقارية مثلا هذه لا ما بعد الأحوال الشخصية أنت لها إعانة، لا إعانة ما زالت عند الأحوال الشخصية أنت. سبحانك.